والجدال يولد البراهية في القلوب، ويولد الشحناء بين المسلمين. يبقى الجدال غير الخلاف، الخلاف مشروع، الخلاف مشروع. يعني انا الان ممكن اختلف مع الاستاذ بشار، انا حتى التمانيه انا شايفها تمانيه، ولما اسال اخويا اشرف واقول له دي كام؟ هيقول لي دي سبعه. هو شايفها عنده سبعه، وانا شايفها قدامي تمانيه. اقول له والله العظيم دي تمانيه، هو يقول لي اقسم بالله العظيم هي سبعه. هو صادق وانا صادق، لانني لو جيت مكانه هشوف ايه؟ سبعه، وهو الاختلاف بيجدد وجهات النظر. ممكن رأيي يبقى الأرجح، لكن لما نرجع في الاختلاف نلاقي الصحابة اختلفوا في الحديبية، وسيدنا النبي رايح يعمل عمرة، وعند الحديبية خرج أبو جهل والرجال بتوعه وقال من تجتاح إلى الحرم هذا العام. ليه؟ قالوا له كده عايز تعمل عمرة تيجي السنة الجاية حتى لا يقول العرب أنك دخلت علينا علما، يعني بالقوة ترجع السنة دي وتيجي السنة الجاية. وبدأ يكتبوا المعاهدة اللي بينهم. فسيدنا علي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا له ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك الله. فسيدنا علي يكتب محمد رسول الله. قالوا له ما تكتبش محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي لسيدنا علي بن ابي طالب امسح يا علي، امسح محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فقال علي والله لن انسحها ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلني عليها وانا امسحها، لان النبي كان يقرا ولا يكتب. الامي الذي كان يقرا ولا يكتب، قال دلني عليها يا علي وانا مسحها. وبدأت الاتفاقية اللي يجي من عندنا لسه ما تخدوش، واللي يجي من عندكم يخش في الكفر نقبله. الاتفاقيات صعبة على قلوب الصحابة، والنبي وافق. سيدنا عمر ما تحملش الموقف فصار وعلى صوته ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال Yeah. اختلاف بين الصحابة، اللي يشوف يقول ده هيتقدم، لكن الإيمان في قلوبهم كالجبال. سيدة النبي قال لهم اذبحوا هديكم وعلقوا شعره، خلاص احنا راجعين بقى هديك السنة الجاية، وكانوا ساحبين معاهم الهدي. قال اذبحوا الهدي لأننا نحصرنا والحج والمعتمر حين نحصر في مكان يحل احرامه ويذبح هديه، فاذبحوا هديه واحلقوا شعره. قالوا نحن ذبحين ونحن حلقين. مشكله كبيره، مشكله حزن فيها النبي حزنا شديدا، ودخل الى خيمه السيده ام سلمه وقال يا ام سلمه هلكت الصحراء، أمرتهم أن يحلقوا شعرهم ويذبحوا هديهم فما فعل النبي؟ خير فيه لأن ربنا بيمجد في القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة النبي تحل الفتنة وينزل العذاب. فالسيدة أم سلمة قالت يا رسول الله اعلم انهم يحبونك، والله انهم يحبونك، اخرج انت احلق شعرك واذبح هديه هم سيصنعوا مثلك. الواحد يقول الوقت يا ابويا بعد يا حاج علي، يقول لك الواحد لو شر المرض مشورة المرض لو نجحت تاخر سنه، ولو صح لو سقط تأخر سنة، ولو فصلت تأخر أمه. الكلام ده ملوش أثر يا حبايبي، والدليل إن سيدنا النبي في أحسن اللحظات وأصحابها على قلبه دخل يشاور السيدة أم سلمة زوجته رضي الله عنها وأرضاها، قالت له يا رسول الله هم بيحبوني بس صعبان عليهم يتقابلوا ويرجعوا، اخرج انت هديا واحلق شعرك هما يعملوا ذلك. ولف سيدك النبي مشوره السيده ام سلمه وخرج ذبح هديه وحلق شعره، كانت الصحابه ان تتقاتل وهم ماسكين السكاكين ورايحين يذبحوا الهدي ويحلقوا شعره. فالاختلاف وارد، الملائكه الرجل الذي قتل 99 وكمل به 100 ومات، بس مات تائبا ولم يسجد لله سجده ولم يركع لله ركعه. لما مات اختلفت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، مكتوب له اختلفت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. يبقى حتى الاختلاف لا يجي حاجة في القلوب، الاختلاف لا يفسد للود قضية، لكن الإيجاد يجيب المرض في القلوب، لأن الإيجاد كبر وكل متكبر عادة ينتصر بكبره، لكن الخلاف بهذا المرض. اختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا إيه؟ إنه ونحن نريد ان ناخذه الشر، وملائكه العذاب قالت انه قتل 100 نفس ولم يركع لله ركعه ونريد ان ناخذه الله. فاوحى الله تبارك وتعالى او ارسل اليهم رجلا ملكا في صوره آدم، يحكم بينهم. فأرسل الله لهم هذا الملك في صورة آدم، قالوا أيها الرجل نحن نريد أن نأخذه الجنة. وقال الاختلاف وارد، لكن الاختلاف الجميل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكسل، وان كان بازحا، وان كان بينكر، وان كان بيهزر، ما يكذبش، لان الكذب صفه موقوته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ايكون المؤمن كذلك؟ قال: نعم. قال: ايكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قال: ايكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. قال: لا. فالكذب خيبه، الكذب منقوط صاحبه، الكذب لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله. ويقول النبي: ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يعني الانسان اللي هيبقى الكذب البان بطوقه وهو ذلك الطيب، ذلك الحلال. صاحب حسن الخلق قال لكم لا تقطعوا عليه لونه، ما تقطعوش عليه بوله، ما لهوش ما تضربوش، اوعوا تبعزوه. الاحسن لو خططوه او بعزوه الميه تتهش فيه، ولو البول تهش فيه يعني احتباس بول، ولو جاله احتباس في البول الميه هترد من المسام على الكلى، ولو رجعت الميه من المسام على الكلى يحصل فشل كلوي، ولو حصل فشل كلوي ممكن الانسان يموت. يا خبر هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقطعوا عليه بوله. واستنى لما خلص قوله خالص وقال له أريقوا على بوله سجدا للماء، ما قالوش يدي اللي تبول روح هات جنب الميه واغسل الميه بتاعتك، بل قال لصحابته رضوان خلي بالكم دي أمراض قلوب، وموجودة فينا وطلبتنا، بس كل واحد بيخبي على نفسه، لأن خلي بالك إن كل واحد عارف عيب نفسه وعارف مرض نفسه. أخويا عنده مصيبة، ساعة ما أعرف مصيبة أخويا وشي منور وقلبي منشرح وروح أخذ بخاطره وانشرح. ما كانتش دي صفة الصحابة الكرام. لما في غزوة المؤتة سيدنا النبي قال إذا قتل زيد يحمل الراية جعفر، وإذا قتل جعفر يحمل الراية عبد الله بن رواحة، وإذا قتل عبد الله بن رواحة فالأمر شورى بينكم. فحين تخلف عبد الله بن رواحة ليصلي مع النبي الجمعة قال له النبي: أتدري بكم سبقوك يا ابن رواحة؟ لقد سبقوك ب500 عام في الجنة. مات زيد، وقال النبي للصحابة: مات زيد ودخل الجنة. بعد شوية قال: ثم بعدها قال: قتل عبد الله بن رواحة وشهد. الصحابة كانوا أهل الجنة، قالوا: يا رسول الله، ما مصير عبد الله بن رواحة؟ عبد الله بن رواحة يا رسول الله؟ قلوبهم مع صاحبهم. بعد شوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأدخل الجنة. فاطمأنت قلوب الصحابة. يا حبايبنا الكرام، نحن جميعا نهتم بموضع نظر الناس. موضع نظر الناس الجدلية والتدفيع والطريق، موضع نظر الناس الشياكة، لكن من الذي يهتم بموضع نظر الله؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى حبيب قلبي. كل واحد مننا ينشغل بقلبه فيه. واحد يقول لي: طب انا اعمل ايه في قلبي؟ قال لي: انا ما بحبش الخير للناس، ده من ساعه ما بلاقي فرح جنبي بغطس، ما بتبسطش ابدا الا لما يكون ميتا او مصيبه او حادثه او كارثه. الافراح بتغلبني، الافراح بتضرني، نجاح الناس بيتعشني. اقول له: قلبك مريض ومحتاج علاج. طب علاج القلوب يا حبايب صله الارحام وقراءه القران والصلاه على النبي العدنان والصلاه بالليل والناس بالليل. اجتهد على قلبك جامد، اجتهد، لأن القلب لو مات بالعيوب اللي هو فيه مش هيخش الجنة قبل ما يطهر. إذا القرآن ما طهرش قلوبنا وإحنا في الدنيا، وإذا الصلاة ما طهرتش قلوبنا وإحنا في الدنيا، وإذا الصيام ما جابلناش التقوى وإحنا في الدنيا، وإذا ما نظفتش قلوبنا واحنا في الدنيا، اذا المنهج السماوي ما شفاش قلوبنا واحنا في الدنيا ومتنا بعلمة القلب، لن نصلح قلوبنا الا النار والعياذ بالله. لان القلب الذي لم ينصلح باعمال الطاعات ولا بفساده، الذي يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. يبقى صاحب لا إله إلا الله هيخش الجنة، بس قلبه ما كانش سليم، بس وجد يخش الجنة. طب هنعمل إيه في قلبه عشان يكون سليم؟ الذي القلب يخطو الصين في جهنم لما يتعطل ويتطهر للضرر فيه وبعدين يطلع يروح الجنة. يا حبيبي الكرام، تعالوا نهتم باللبنة، ملكش دعوة بغيرها. ربنا بيعينك عن تاني عين تبص بها على محاسن الناس وحلاوة الناس وجمال الناس وطيبة الناس، والعين التانية تبص بها على عيوبك، العين التانية تبص بها على عيوبك. احنا كلنا عيوب، احنا شوية اللي قاعدين في المسجد لو الذنوب لها ريحة، ريحة عيوبنا تطفش المحافظة، لكن ربنا اسمه الستير ساتر علينا عيوبنا وساتر علينا ذنوبنا لعلنا نتوب، لعلنا نتوب. وبشرى يا حبايب سيدنا النبي اللي قايل لنا في الحديث، كل الآن الخطاء وخير الخطائين التوابون، التوابون. يبقى في الخطائين مسموم خير، بيخطأ بس في خير. نرجع إلى الله ونتوب إلى الله وحسن أخلاقك، وبدل ما تطلع الكلمة القبيحة طلع الكلمة المليحة، بدل ما تسمك تطلع الكلمة اللي توجع القلوب طلع الكلمة اللي تشرح السرور. وما تكونش رجل جواز متكبر، ولكن تكون هين لين سهل، هين لين سهل. طبعا هذه الصفات يا احباب مش هتكتسب ابدا الا بالجلوس كتير في بيئات الايمان، في افضل الاماكن وهي المساجد، مع صحبه الايمان الصالحين، مع المنهج الرباني كتاب الله تبارك وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنته. جزاكم الله.